بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، وننتقل اليوم إلى باب جديد، وهو باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صلة الرحم تزيد في الرزق، صلة الرحم تزيد في العمر، بمعنى فسره الفقهاء أن العمر بمضمونه وبأعماله لا بفترته وزمانه. فصلة الرحم تكسب العمر غنى يظهر أثره يوم القيامة. فلذلك الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لذلك ورد: ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أنه لو أن في اللغة كلمة أقل من أفس لقالها الله عز وجل. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أمر الله أن توصل الرحم هم يقطعونها. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قطيعة الرحم وعقوق الوالدين من الكبائر، من الكبائر قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل: من أعظم النساء حقا على الرجل؟ قال: أمه. فلما سئل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجها. نعم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. أحد أخواننا الكرام يعني أراد أن ينشئ لابنه عمل في مصر، أسس له معمل بسيط. فهذا الابن ربي تربية إيمانية. في أحد الأيام ركب سيارته، يبدو أنه كان متعب تعب شديد، اصطدم بسيارة ثانية السيارة الثانية فيها إنسان يزيد عمره عن 90، من الصدمة توفاه الله فجأة، فمعه هاتف خلوي، اتصل بالمعمل بموظفي المعمل أنه هكذا حصل، ماذا أفعل؟ فقالوا دعك في مكانك وسنأتيك. دعك في مكانك وسنأتيك. فترة بسيطة جاء موظفو المعمل وتوجهوا جميعا إلى مخفر الشرطة. هؤلاء الموظفون توجهوا مباشرة إلى مخفر الشرطة وفعلوا شيئا وجاءوا لمكان الحادث. قال لي فلما وصلت إلى مخفر الشرطة الضابط سألني ماذا حدث، فذكرت له الذي حدث، ما تكلم ولا كلمة، قال اكتب وقع على هذا الضبط. قال لي قرأت بخلاف ما وقع، أنا بريء، طلعت بريء 100%، لست مدانا إطلاقا. قال له بس هذا الذي كتبته لم يحدث، أنا تسببت في موته وكنت متعبا، ليس هو الذي صدمني، أنا الذي صدمته. قال له عجيب، ما في بحياتي إنسان أردت أن أخلصه وأراد أن يوقع نفسه. قال له هذه شهادة زور لا أفعلها، وأنا أدفع ما علي من تبعات. أرأيت إلى الإيمان؟ هذا الضابط صعق أنه ممكن إنسان أكتب لك ضبط خلصتك نهائيا وتذهب إلى البيت وأنت تريد أن تجعل نفسك متسببا في موته؟ قال له هكذا. قصة طويلة، يعني دفع الدية كاملة وعين أولاده في المعمل وأعطاهم مكافأة وصار صديق العائلة استقامته. شهادة الزور لأنها تقلب الحق باطلا والباطل حقا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجرت. قال وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. عدل ساعة يعدل عند الله أن تعبده 80 عاما، عدل ساعة. إذا وطننا أنفسنا على أن نقول كلمة العدل وألا تأخذنا في الله لومة لائم أحبنا الله عز وجل. أما إذا اعتدى بعضنا على بعض عن طريق شهادة الزور، حدثني شخص قال لي يعني في عنده مشكلة، في شاهد، قال له 5000، أشهد لك ما تريد. ثم فجأة قال له بدي 10. ليش ما قلت 5؟ قال له في حالة يمين لأنه على المصحف، بلاش فيحلف على المصحف كذبا. قال له 10. مجتمع يشهد شهادة الزور هذا لا شأن له عند الله عز وجل. قصص كثيرة جدا. الإنسان حينما يشهد شهادة الحق، والله حدثني شخص قال لي هو أخ من الحجاز، قال لي في موسم الحج دية المقتول بالسيارة 200,000 ريال، ديته في غير موسم الحج 100,000، في الحج 200,000. قال لي راكب سيارة ماشي، طبعا طريق أوتوستراد، طريق فرعي، ظهرت سيارة شاحنة صغيرة، لما رآني وقف، فلما وقف تبع السير، لما تبع السير خرج، صافي حادث راح تتقتله. قال لي 300,000 ريال. جاءت الشرطة، هذا البدوي السائق قال له الحق علي، هو خفف سرعته لما رآني، فلما رآني وقفت أن تابع سيره، أنا أخطأت وخرجت. بهالشهادة هي ألغيت عنه كل الديات. نعم، شهادة حق هي. أحيانا الإنسان بيشهد شهادة حق، قال لي والله هالبدوي كبر بعيني، أكرم إكرام كبير، يعني إنسان يقدر يبتز منك 300,000 ريال. شو بيطلعوا بالسورية دولي 300,000 × 10؟ نعم 8 ملايين تقريبا، 8 ملايين بياخدهم. بس هو قانع قناعة تامة إنه هو الحق عليه، ما له علاقة. فالإنسان كلمة حق يسعد بها إلى أبد الآبدين. نعم، مرة صحابي جليل اسمه نعيم ابن مسعود جاء ليقاتل النبي في معركة الخندق، هو من زعماء غطفان، جلس في خيمته، صار حوار بينه وبين نفسه، حوار. أما هذا الحوار سبب سعادته الأبدية. قال: ما الذي جاء بك يا نعيم؟ لك عقل راجح، أيعقل أن تقاتل هذا الرجل؟ لم يسفك دما، ولم يغتصب عرضا، ولم يأخذ مالا، وأصحابه كذلك، علام تقاتله؟ ماذا فعل حتى تقاتله؟ حوار. يقول أنه أمضى نصف الليل وهو يحاور نفسه، أيليق برجل له عقل كعقلك أن يقاتل هذا الرجل؟ قال: فنهض وتوجه إلى معسكر المسلمين والتقى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له نعيم؟ قال نعم. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت مسلما، جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرح به النبي، قال: مرني يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال له: أنت واحد، خذل عنا، هل تصدقون أن الإسلام بقي له ساعات حتى ينتهي نهائيا؟ فهذا الصحابي الجليل ذهب إلى اليهود وتكلم كلاما ذكيا جدا، وذهب إلى قريش وتكلم كلاما طيبا، فوقع الشقاق بين القريش وبين قريش وبين اليهود، وأرسل الله رياحا عاصفة قلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم، وانتهت المعركة بانصراف المشركين عن المسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال. صار صحابي جليل، صار نعيم ابن مسعود، صار سيدنا نعيم ابن مسعود، لأنه فكر. وكل واحد منا أحيانا يمشي مع التيار، ناس فعلوا هذا فيفعلوه، ركبوا هذا الصحن يركبوه، لبست نساؤهم ثياب فاضحة، هذا الموضوع مع التيار. وفي إنسان يفكر: أنا مسلم، هذه زوجتي سأحاسب عنها، هذه ابنتي سأحاسب عنها، هذا لا يجوز هذا يجوز. بهذا التفكير السديد يسعد ويرقى عند الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. اليمين الغموس ليس لها كفارة لأنها تغمس صاحبها في النار. من حلف يمينا ليقتطع بها حق أخ مسلم فيمينه يمين غموس ولا كفارة لها. في يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غموس. اليمين الغموس تحلفها لتقتطع بها حق أخ مسلم. فالكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولا يزال المسلم في خير ما لم يسفك دما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. كل إنسان يسيء للآخرين يتسبب في مسبة والده، وهذا اسمه سد الذرائع. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. أيام مجنون يجي إنسان بيستفزه بيسب الدين، لك ما دخلني، لا أنت سبب، ما دام مجنون وكلما استفزيته قام سب الإله وسب الدين كأنك أنت الذي سبب. وهذا يفعله معظم الناس، إنسان مختل يستفزه، يعلمون بالضبط ما الذي يثيره، يستفزونه فإذا به يشتم الأنبياء ويشتم الإله وهكذا. وفي رواية أخرى: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد زبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. يعني وهذا شيء واقع، لك أخذ من الزوجة، من زوج يعني فقد خارج اهتمامك، لازم تزورها من حين لآخر. حينما تلبي دعوة أهل الدنيا، حينما تلبي دعوة الأغنياء والأقوياء، هذا من الدنيا. أما حينما تصل رحمك تزور أختك، أختك بالتلفاتني، اطلع زورها يوم الجمعة، خذنا معك أكلة طيبة واطلع لعنده، تعتز فيك، تفتخر أمام زوجها، بنجبر خاطرها. يعني أجمل شيء الأسر المتماسكة. ودائما كثير سهل إنه سألك أخذ زوجها غني، تتصله دائما. البطولة أن تصل الإنسان الفقير، الإنسان الذي في الدرجة السفلى في المجتمع، هذا زيارته وصلته ترفع من شأنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال العين، يعني بيستنفذ طاقاته لموضوعات جانبية، جانبية جدا، لا تقدم ولا تؤخر. قيل وقال وكثرة السؤال، لو أنك استقمت على أمر الله لرأيت كل ثمار الإيمان. أسئلة دقيقة جدا وكثيرة جدا ومحرجة جدا يمطرها الإنسان ترفا ترفا، وقد يعرف الجواب. قضية ترف. وكثرة السؤال وإضاعة المال. حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النوهات ووأد البنات. أيها الإخوة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أحد العلماء العالم الذهبي المشهور له كتاب الكبائر، جمعهم في 70 كبيرة. والإنسان يجب أن يعلم ما الكبائر، لأنه قد يفعل الكبائر ويظنها صغائر، قد يفعلها ويحسبها صغائر وهي كبائر. أما قاعدة الذنب مهما كان صغيرا إذا أصررت عليه انقلب إلى كبيرة، الذنب مهما كان صغيرا إذا أصررت عليه انقلب إلى كبيرة. ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والصغيرة إذا حرفت مقودك درجة سنتي واحد أي صغيرة أصلاحه سهل، أما لو ثبت الانحراف على الوادي كالكبيرة تماما. الكبيرة حرف المقود 90 درجة فجأة هيك على الوادي، أما الصغيرة حرفه سنتي ثبتنا على الوادي بس بعد فترة. فالصغائر إذا أصررت عليها انقلبت إلى كبائر. لذلك يعني الإنسان إذا ارتكب معصية مهما بدت صغيرة وأراد أن يستمر عليها، هذه المعصية الصغيرة هي عند الله كبيرة. وكلما صغر الذنب في نفسك كبر عند الله، وكلما استعظمت الذنب صغر عند الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.